صلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريط الثالث من تسجيلات الإيمان، وإحنا الآن في الكبائر ديال الذهبي رحمه الله، وهذا هو الشريط الثالث والكبيرة العاشرة، وإفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. وصلنا فيها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب. صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أن في امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. يعني بالنسبة لرمضان اللي ما تركش القول الزور واللغط واللغو وكذا إلى آخره، والمعاصي وترف المعاصي والكارتات والضامات والسينمات وغير ذلك والسب والشتم، يعني ما فيه فايدة في الصيام ديالي. ده اللي الإنسان معناه إذا كان في الصيام يعرف بأنه في عبادة الله، سيحترم نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أن في امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. أنا المزغوب هو اللي درك رمضان شهر المغفرة وما عملش العمل باش يغفر له الله تعالى. فأحرى الإنسان ما تابش في رمضان، الإنسان ما يصليش في رمضان، وفينا الوقت يصلي وفينا الوقت يتوب لله تعالى وفينا الوقت يدرك في المعاصي. إذا كان الإنسان يرتكب المعاصي في رمضان مثل قبل رمضان وبعد رمضان، يعني لا خير يرجى منه، ما في فايدة. ورمضان شهر المغفرة وشهر الرحمة، كتفتح أبواب ديال الجنة وكتغلق أبواب ديال جهنم، ولكن وخا تغلقات الناس كيدقوا على أبواب ديال جهنم يقولوا افتح، فتغلقات يدقوا الباب. وعند المؤمنين، وهذا مقرر عن جميع المسلمين، أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض، معنى ولا عذر، أنه شر من الزاني. هذا مقرر عند المسلمين، يعني أنهم يتقززون من الإنسان يقضي رمضان أكثر من الزاني. والمكاس، المكاس هو اللي تيشن السمك في الأسواق، يعني المعيشة المفلسة هو هذا المكاسي. ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه. المؤمنون تيقولوا هذا أكثر من الزاني وأكثر من المكاس وأكثر من مدمن الخمر، وتيشكوا في الإسلام دياله ويظنون به الزندقة والانحلال. وبلا شك اللي يأكل رمضان بلا شك ما تيصليش، اللي يأكل رمضان يعني بلا شك ما يصليش، يعني بدون عذر هكذا. إذا معنى هذا جحد، يعني غلبته نفسه. وكيف يغلب نفسه؟ هو باش ينوض يصلي الفجر، غلبته نفسه في النهار الناس كيشوفوا فيه، كيف يغلبها وهو وياها في الليل ما شافهم حد؟ كيف يغلب نفسه؟ نفسه غلبته قدام الناس، كيف يغلبها وحده؟ ما يمكنش. مهم أن الفطر في رمضان بدون عذر معصية كبيرة تحتاج إلى التوبة، ما بيش نفصلوا فيها يعني فقهيا، مهم أنها معصية وكفى. يعني الآن الكبيرة الحادية عشرة، انتقل الآن الكبيرة الحادية عشرة، الفرار من الزحف. أن الإنسان يمشي للجهاد ويهرب، ما يشوف الأعداء ويهرب، معناه غادي يسبب انهزام ديال المسلمين. قال الله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره، اللي عطى بالظهر ديالو للكفرة إلا متحرفا لقتال، ولا بغى يظهر من هذا الجهة تجي من هذا الجهة ولا شي حيلة ولا شي كذا، أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم. هذا مشى للجهاد ولكن هرب، إذا غضب الله تعالى عليه والمسكن ديالو هو جهنم. وهنا نثبت الغضب لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وبص المصير، وهنا تكلم عن الجهاد، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها التولي والزحف. الآن الجهاد الآن مازال ما هي شيء، ولكن كاين الجهاد ديال النفس، وكاين الجهاد ديال الشيطان، وكاين الجهاد بالمال اللي نشر الدعوة الإسلامية. لما تيساهم شي نشر الدعوة الإسلامية راه تولى يوم الزحف، راه يعني ما عنده غرض ينتشر الإسلام ولا ما ينتشر شيء. اللي ما يقدش حتى ينشر حتى لراسه وولاده، يعني يشري الأشرطة ينشر بها الإسلام، راه تولي يوم الزحف. هذا ان الجهاد اللي عندنا هو الان، وهذا الشيء اللي كاين. الانسان الان ما ينفق لا ريال ولا جوج ولا عشرة ولا الف ولا شيء في سبيل الله، اللي عليه كلمة الله وللتفقه في الدين وتوحيد الله تبارك وتعالى وتعريف اسماء الله وصفاته، هذا راه تولى يوم الزحف. هذه راه معصية كبيرة، هذا بخل. بخلنا عليكم الله، كيف الانسان الدار ما فيها لا مصحف ولا اللي يقرأ، ما فيها لا كتب، ما فيها لا اللي يقرأ علينا، ولا التشي ولا أشرطة، لا فيديو لا مسموعة ولا التشي. كيف الزعماء كيف يجينا هذا الدين؟ كيف منين؟ وإحنا كانت حرب ودابة بحل الفيران مع الكتب وما زال جاهلين، وكيف الإنسان قام عنده وميزو شوف. إذن لما ينشر شيء ينفق في سبيل الله لعليه كلمة الله، راه عنده واحد النصيب من المعصية. الكبيرة الثانية عشرة الزنا. الزنا وهو مباشرة امرأة لا تحل لك، هو الزنا، وبعضه أكبر إثما من بعض. والزنا يختلف، كاين زنا ديال العين، وكاين ديال الأذن، وكاين ديال اليد، وكاين ديال الرجل، وكاين ديال الفرج. وهو يصدق الذي يصدق هذا أو يكذبه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإياكم الزنا فإنه فاحشة كبيرة، يعني والطريق السوء والطريق السيء الذي يوصل إلى اختلاط الأنساب وإلى الحدود وإلى جهنم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه هو صفة المؤمنين، ما يزنيش. ومن أكبر المعاصي أن تضع نطفة في رحم لا يحل لك، فإن زنيت بقرينتك كأنك زنيت، يعني هذه أختك، وإن زنيت بالصغيرة هذه بنتك، وإن زنيت بالكبيرة فهي بمنزلة أمك. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابي شاب، يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ولكن قال له: أنا ما نقدرش نفرق الزنا. ما زال مسكين ما عرف شيء. وقال له عمر: نضرب عنق يا رسول الله، صافي طير له راسه. كل كاين عمر دابا شحال من راس يطير هنا. تلقى الراس بحال تحت الرعده ديال التبروري في العالم كله. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: شوف الحكمه، اترضى ان يزنى بامك؟ واش ترضى الانسان يزني بامك؟ قال له: لا. قال له: اترضى ان يزنى باختك؟ قال له: لا. قال له: اترضى ان يزنى ببنتك؟ قال: لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس. الناس ما يرضوا شيء. زمان تيشوف الانسان شاب تيشوف من تتكلم مع شي واحد يخلي ضربه بها، ولا يخلي مشى يخلي ضربه ديال هذاك. دابا ولاو خواتاتهم تيصيدوا لهم يجيبوا لهم صحابتهم، كتكون عندها صاحبتها وتجيبها لخوها. مابقاش غيرها لا بالشباب ولا بالكبار، قل شكله والحلوف. وفي الأطلس اللي تنعرف نقول على ما عرفتنا يجي الشاب بالخطيب يقول لي أعطيني باش نمشي نفسد. هي كتفسد كتجمع فلوس تعطيه الخوف باش يمشي يفسد خوها باش يمشي يفسد. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى العذاب الشديد يوم القيامة والمعاصي متراكمة. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقبل الله لك يا إذن قال الله تعالى وقال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. يعني في شرع الله اللي هو حكيم اللي عارف الدواء. أما الناس الآن مفلسين تلقوا الفساد قارك نحاربوا السيدة هذه مصيبة. فرعوا الأبواب ديال الفساد ديال السيدة قارك نحاربوا السيدة. وجات شي جامعة شي جمعية المدرسة اللي فيها هنا المرأة تكلمات مع البنات والأخرين قالوا لها قالت لهم احنا ما قلنا لكمش ما تفسدوش هاي غير احتاطوا وحضوا رسخهم وكذا وجابوا ذاك المانع الطبي وفرقوا على الاولاد اللي ما نعرفش المصيبة لا بدليل قال لي واحد راه عندي 41 الى بغيت لي اقول له سيرق ليها. يعني تيشجعوا الفساد وقال كي حاربوا السيدة ولا عارفين التوا ديالي لكن ما يستغوه ما يقدوش يدوروا به. هذا العالم ضرب الله اللي نتساوينا في حال الدول المتمسلمة في حال الكافرة كيف كيف. ها اكثر نعم لان اوروبا باردين اوروبا ما منهم شيء. اوروبا راجل تيوصل 50 سنة 60 سنة تيحط لمعن صافي. والعرب هادو عندهم 100 سنة باقي مفلس. والزانية والزاني تجلدوا كل واحد من ما تجلده. وعلاش الله تعالى ذكر الزانية هي الأولى وعاد الزاني لأنها هي تفتح هي الأولى هي اللي كتربي الرغبة كتربي الرغبة هي الأولى. وسبق الله تعالى قال الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وإياكم تأخذكم شي رأفة ولا شي رحمة ولا شي شفقة أبدا. وكاين كان واحد القيد ديال الاستعمار في أقبال السخمان اللي وجاو جابوا شي بنت قال له واحد الولد راه في السدها وكذا إلى آخره قال لهم جيبوا لي واحد الخيط والإبرة. هذا الشيطان ما قاري ما والو وشد هو الإبرة قال لواحد صاحبه وهذا خل الخيط استقبال الإبرة هو كيدور في الإبرة. قال له زعما يكون مطاوعة شاي ما يفسد بيها فهي ربك. هذا قايد فاقبل استخمام يدور الإبرة وقال لواحد دخل الخيط يلا ما يمكنش. وهذا القيد شيطان وعلى شي واحد ضرباته البغلات شي واحد ودعاه القائد. قال له القائد واش عضاتك يعني شدها بالجام ديالو عضاتك بالجام ولا ضربتك برجليها يعني الرجل ديالها ما حاطيهاش انت اللي قربتي ليها ولا بالفم ديالها مولاها هو اللي شدها خصو. المهم ان الله تعالى حرم الزنا في جميع الاديان يعني في جميع الرسالات، ثم الدين هو واحد هو الدين الاسلام، وحرم الخنزير في جميع الاديان وحرم الخمر في جميع الاديان. المهم والزانية والزاني في كل المتجلدة هذا المقصود به العزاب اللي ما عمرهم تزوجوا، إلا ما عمرهم تزوجوا بزوج حلوا لدى المدارس الآن هي جلدة الواحد، إلا واحدة تزوجة واحدة تزوج فيهم واحد ما تزوج شاي اللي تزوج يموت اللي ما عمره تزوج هي جلدة كيف كيف سنطلق اللي بقي عنده على أساس بقي عنده. وقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زين أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني ما يتزوج إلا زانية حر، والزانية لا ينكح إلا زين أو مشرك، الزانية كذلك إما تزوج زاني لحالها وإما واحد مشرك ما يمشي. وحرم ذلك على المؤمن معناه وحرم تزويج المحصن العفيف المرأة الفاجرة وبالعكس. وكثير من الإنسان الناس يتشدوا بالمرأة ثم يزوجوها، إذن معنى الزاني تزوج بزانية، ها هو الزاني لا يكره إلا زانية مش خلاص الزاني تزوج زانية وكانت المدينة اللي قالوا. وفي الأطلس ما عندهم لا عدة ولا بكر، يعني كتطلق المرأة اليوم طلقات اليوم في المحكمة اليوم كتجني هذه الليلة وكتدوس 3 شهور وتزوج سواء ضب الرسم، وكاين اللي تتكون حاملة وتيجي الرجل ديالها الأول تيقول ديالي وتيقول الثاني ديالي يتحكموا في المحكمة والواحد يقول الولد ديالي. وهذا وقع في إسحاق يعني. وقال صلى الله عليه وسلم وسئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن معنى كاين واحد الذنب أكثر من هذه المصيبة اللي هضرنا فيه الآن، وهو أن تعبد غير الله، أن تستغيث بغير الله، أن تحلف بغير الله، أن تخاف غير الله، أن ترجو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تسجد أو تركع لغير الله، أن يخلقك الله وأن تعبد غيره وتدير المواسم للرواضي والصالحين وكذا إلى آخره، تدير العضوات هذه المولاي أبو عزة هذه أبو عبيش الشرقي هذه المولاي إدريس هذه كذا. إذا المعنى أكبر الذنب هو أن تشرك بالله شيئا ولو كان قليلا. قال ثم أي قال ثم أي عاش الذنب أخر لي جمع نور هذا، قال أن تقتل ولدك خشة أن يطعم معك، يعني تقتل ولدك باش ما يقتلوش معك. وهذا السمان ماشي الناس كيقتلوا الولاد اللي كبروا، لا كيقول كاسيدي ما عندي باش نعيشهم وساكن مع الجيران والوظيفه قليله وما خدامه ما كاين شيء وباش غادي نمونهم، كانه طالع على غيب الله بان الرزق ديالو محدود وتيستعملوا المانع الطبي وتيستعملوا الحبوب وتيستعملوا تيديروا داك الكروشي وتيديروا المصائب يعني باش ما يولدوش. ومن المصائب الكبرى أن رجلا وامرأة في مراكش خوفا من الأولاد كان يجامعها في الدبور اسمه يولدوش. شوف فين وصلوا الناس. وتقولت حلمت كلين على الله. قالت ما عندي وإلا إلا طلقنا المرأة قالت كنت كل سنة خصني سارح. والله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل من في كتاب مبين. وما عرفتي فاش كاين الخير واش اللي جاي ولا اللي غادي. ومع ذلك هل تعتقدون أن هذه الحبة صغيرة يعني ترد إرادة الله؟ يعني أراد الله تعالى أن تكون لك سبعة أولاد ودرتي الحبوب وشاد خفلتها وشاد عمر صورها المؤمن؟ ما يمكنش. ما عمرها تمكن. قدرة الله العالي القدير يعني يشربوا حبة وما نولدوا شيء والله تعالى بغى. حتى ولو تقول لي وكل ما درنا شيء راه ولدنا بزاف راه انت مشرك. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وفي الآية القرآن الكريم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني الفقر الحاضر. والآية أخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. واحد قال لك دابا نيت ما كاين ما ناكل. واحد قال لك وا دابا راه عايشين رسنا ولكن إلا جاو ستة دراهم ولا سبعة يضيقوا علينا. راه لما تكلنا على الحيل ديالنا وتاع حراميات وتبعنا اليهود دابا اليهود الولدات الى ولدات المراه يعني خمسه سته سبعه عشره كتشد واحد الجائزه كبيره. وفرنسا الان هي المراه الى ولدات الذكر مليون ونص. مليون ونص ديال الفرنك. وحنا كنقتلوا ولادنا والميديا الملعونه كل صباح وكل عشيه كتقول العازل الطبي ومزيان وموجود في كل جميع الصيداليات وكذا الى اخره. وهذوك اللي كيمثلوه انا بغيت هد بالاسره وكذا واحد المصيبه كحلا يعني ما كانت ما كدلش حالتنا باننا احنا مسلمين. قال ثم اي قال ان تقتل ولدك خشية طعم معك. قال ثم اي قال أن تزيني حليلة جارك. الزنا كل فاحشة ولكن إذا زنيت بامرأة جارك فهو أفحش. وتقول حتى العوام حتى المغاربة سير الاغتشاء. يعني أن تخون جارك فهو زنا أفحش أكثر من الزنا العادي. وغادي يجينا أكثر من هذا. اسمع يعني الزنا كله خبيث ولكن خيانة الجيران أكثر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا الحديث صحيح لأن معناه أن الإيمان ينزع منه كالظلة فإن تاب رجع إليه. ماشي معناه أنه كافر خارج من الإسلام. اللهم إذا قال بأن الزنا حلال هذا خارج من الإسلام. أما إلى غر الشيطان ماشي كافر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليك الظلة. يطلع بحال واحد السحابة فوق راسه فإذا أقلع ورجع رجع إليه الإيمان. وإلا تبرج عليه لمن دياله هذا على شرط البخاري ومسلم. إذا المصيبة من تنزع الإيمان وإلا ما تنزع في الحالة متى غير مؤمن. هل واحد في الستينات حضرت أنا في خنيفرة كان مسوق السوق ديال كاف المنشور وجا ودخل في واحد الفندق الحمير يعني خنيفرة الباغية في الفندق الحمير. الحمير ذا يربطوهم مالي البادية منين يجيو يسوقوا والفنادق فيهم البيوت يشدو من الباغية متع الباغية في الحين خرجوه ثم عريان مات. هي المصيبة الإنسان يموت هكذا. وهذا الحديث اللي غنقوله الآن غير صحيح اللي غادي نقوله الآن إلا أنه في المعنى قريب للأول اللي هو صحيح. من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. هذا الحديث هذا السند هذا غير صحيح ولكن يغني عنه الأول اللي قرينا. شكون اللي يغني عنه؟ إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليه كفلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. زيد عليها أن الزنا يعني اختلاط الأنساب ما بقى نعرفه ولد هذا ولا ولد هذا ولا ولد هذا. لو كنت سمعت واحد الحكاية ديال الضل بيضاء هذه الشربعة سنة الله خمسة ديال مول الطاكسي سمعتوها وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ زاني رجل كبير وكاين العلماء يقولوا الشيخ الزاني هو المتزوج وملك كذاب وعائل مستكبرون يعني فقير وتستكبر يعني فكر كبر ملمان يعني عندي الوسيلة باش يستكبر شوية ولكن الفقير لاش. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام حرمة نساء المجاهدين واسمع الآن حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الإنسان مشى للجهاد المرأة ديالته بالنسبة اللي جالسين بحال أمه. إلى جمع مرأة ديال المجاهد مشى للجهاد في سبيل الله راه جمع أمه. وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء الله ما شاء. فما ظنكم يخلي له شيء حسنات يعني؟ قد يقول الله تعالى خذ اللي بغيتي يخلي له شيء؟ رواه مسلم. زمان تيقول الله تعالى تيقول الناس وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وشباب في لما لقاو الشريال يتلعوا يقول لك ما كان باش نتزوجوا انتم يا المفلسين ومن ما كانش من اول. كنت تسمع لا بد تلقى باش تزوج او يجي لك الله شي واحد يقول هذا الشاب هذا مؤمن هذا يجيب الله اللي يزوجك ويجهزها كاع. ولكن الريال اللي طاح تجيب كل السدود ويمشي اما كر واما السينما واما فساد ما غادي تسمع فيه. وكاينين الناس واحد الحليب ديوي شاب قال لي والله على حساب الايمان ديالو يعني ما نجني ولو تخلي لي بيني وبين القميص كيف رجع لي الله ولو تخلي قالت المرأة بيني وبين القميص. شتي شباب كي دايرين؟ ها شباب كي دايرين؟ وقال عليه الصلاة والسلام واسمعوا هذه راه نعجب هذا حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين قد زعم العرس الدار في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم إيش ظنكم يخللوا يخللوا شيء؟ رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أربعة يبغضهم الله أربعة أصناف ديال الناس يبغضهم الله وما أكثرهم البياع الحلاف تجار اللي تيحلفوا والفقير المختال الفقير المتكبر والشيخ الزاني والإمام الجائر. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأبي وبالمحارم، هذا أفحش. زنا بالمحارم يعني مصيبة الحلال. وهذا الحديث اللي غنقراه الآن غير صحيح، ولكن يجي اللي هو ينوب عنه. من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وفي الباب أحاديث منها حديث البراء، هذا من ما. وفي الباب أحاديث من أحاديث البراء أن خاله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس في امرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله، هذا صحيح. هذا البراء بن عازب صحابي قال كأن خاله بعثه النبي، الخال دياله بعثه النبي شي واحد جمع مرتبه. أن يقتله ويخمس ماله يعني القتيل، يعني معنى أنه كان متزوج، لأن في البخاري من زنى بأخته حدو حد الزينة، يعني ما كانش زيادة، ولكن هنا جاء زيادة يخمس ماله، المال دياله تاخذ الصندوق ديال الدولة الخمس المال دياله. من زنى بامرأة أبيه يقتل ويخمس ماله. وهذا معروفين يعني موجودين. ستينات تنعرف واحد. تنعرف واحد في القصبة. عنده بوه كبير. ومرته صغيرة. كيف سدبير. اذا انتهينا من الزنا. هو مصيبة. وفحشة كبيرة. يعني لذلك أعطاه الله تعالى واحد الموت بشعة للزاني المتزوج، يعني يموت بالحجارة قدام الناس حتى ما يبقى في روح. يتقدم عندنا بأن الزاني يعني جميع البدن دياله التذى بالزنا، لذلك جميع البدن دياله يأخذ الحجارة والعصا. إذن الوصية للشباب يكونوا متقين لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واللي ما متقيش الله تعالى ما يسترلوش الله الأمور. الكبيرة الثالثة عشرة الإمام الغاش لرعيته الظالم الجبار. قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والغش من حيث هو كله حرام، وقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلوه، يعني بني إسرائيل. لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، والراعي هو الحافظ راعي الغنم معنى حافظها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد داكشي اللي تفيديه يتسول عليه، سواء كانت وزارة ولا إدارة ولا دراسة ولا دار ولا أي حاجة اللي انت مريض عليها لابد تسأل. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش ولو تغش اليهودي والنصراني. وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومعنى هذا أن الغش ظلم. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وإياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. مش معنى ظلمات، ظلمات يعني على الصراط تحليل سنة شهنة. أو يمشي الظلمات اللي هي جهنة. وقال: أي مراع غش رعيته فهو في النار. أي واحد مسؤول على شي حاجة ويغش فيها فهو في النار. ولو بك يعني رعاك على شي حاجة ولك على شي حاجة باش تحفظها له وده تغش فيها كذلك ولو دركه. وقال: من استرعاه الله رعية لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. لله تعالى استرعاه شي ناس ما تنصحهم شيء يعني الله تعالى تحرم عليه الجنة. وفي لفظ: يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي لفظ: لم يجد رائحة الجنة. لم يجد رائحة معنى ما يدخلش هي. وقال: ما من أمير عشرة، غير تحكم على عشرة، غير على عشرة، إلا يؤتى به مغلولة يده إلى عنقه يوم القيامة. اللي حكم على عشرة يجي مكتف اليدين يوم القيامة. أطلقه عدله وأوبقه جوره. إلا كان عادل يطلقه العدل دياله، إلا كان ماشي عادل الجور دياله يكتفه يزعلي زيجله. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي لتل شي أمر من الأمور ديال هذه الأمة وارفق بهم ونصح بهم وداهم الخير ارفق به يا رب. ومن شق عليها يعني على الأمة شقوق عليه. رواه مسلم. هذا الحادث الضائع ما أريش أن تكون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم عز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. ما المشكلة؟ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهو أعز وأكثر ممن يعمله. معناه أنت قادر تغير المعصية وما غير في شيء ما يغير فيها شيء إلا عمهم الله تعالى بعقاب. فكيف الذي يمر بالمعاصي وهو قادر؟ أمرنا الله تبارك وتعالى أن نغير المنكر فأمرنا بالمنكر، وأمرنا أن نمر بالمعروف فنهينا عن المعروف، ونهاني عن الزنا فزنينا، ونهانا عن الرشوة فأخذناها وأعطيناها، ونهانا عن الغيبة فارتكبناها. جميع المعاصي التي نهى الله عنها ارتكبها المسلمون إما جماعة وإما أفرادا. وتيت في الشحيب والكحنا مسلمين يعني وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. احنا تانين نثبت اليد لله تبارك وتعالى من غير تعطيلي ولا تحريفي ولا تمثيلي ولا تكييفي. الله تعالى عند اليد كيف دير الله أعلم. نؤمن بالصفة ولا نتصور الكيفية. أن تصوروها. والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف. والله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأخذ على يدي المسيء الظالم ولا تأخذن على يدي المسيء ولا تأثرهن ولا تأثرن ولا تأثرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله بقلوبكم بعض على بعض أو يجعل بين العادة وبينكم حتى واحد ما يحمل واحد ثم يلعنكم كما لعنهم أي بني إسرائيل. أمرهم الله تعالى يأمر بالمعروف والمنكر ما داروا شيء يلعنهم إلى ما درنا شحت احنا يلعننا تعرفش يقول واحد العالم قالك لو نبتت لي المنافقين أذنبون. يعني كل منافق عنده ذنب عنده زنطيف. لا ما وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها. هذه شنو لقاو قاعدين يدوزوا المؤمنون ما يلقاوش. كل شيء منافق كل شيء بالذنب ديالو. يعني لو المشركون الآن والكافرين والملاعين نبتت لهم القرون هذه يقولوا الناس كلهم تقريبا في حال كيران كل شيء ينطح. يعني بني إسرائيل على لسان داود وعس بن مريم علاش ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا. وعن أغلب بن تميم قال حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لتنالهما شفاعتي. جزء الأصناف ما يشفع فيهم شر الرسول صلى الله عليه وسلم. سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين. الغال في الدين الذي يزيد في الدين ويبتدع في الدين ويتم بما لم يتم به كتاب ولا سنة ولا إجماع ثم يقول الناس هذا دين الله يشهد عليهم ويبرأ منهم. هذا الحديث يعني على كل حال زين وخلق. لا ما عندي شهود صحيح ما فيش صافي هذا الحديث صحيح ما فيش. وقال محمد بن جحادة عن عطية عن ابي سعيد الخدري مرفوعا اشد الناس عذابا يوم القيامة امام جائر حكيم جائر اشد الناس عذابا يوم القيامة. فيا سعادة من لم يحكم بين اثنين الا ما حكمتش بين اثنين لا بس الآن قالك داروا لا سيدي القاضي البادية كامبو قروفي قباني الكلام ديال جبالة قالك عطوه القاضي. ها بوري لأن ما مسكش بالعلم صحيح بوري يعني شاف يعني ما مسقش بالعلم صح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنا سيهدر معكم دابا الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم. قبل الله تعالى يبدأ يدعو تدعون والله تعالى ما يستجب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. تقول استغفر الله تدعي وما يغفر لك. إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء. وقال ابن القيم رحمه الله حكم الشيء حكمه مثل مقيام ما شعر اليهود لعنهم الله لأنهم ما أمروا له على المنكر. احنا لا لا يعني مسطرة واحدة حكم الله واحد لما أمر المعروف ومن عاش المنكر يتلعن سواء كان من بني إسرائيل ولا من العرب. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا المبتدع يا ويلهم ولو يصلب ليل ونهار ولو يموت في الكعبة ولو الحس فيها شفرين إذا كان مبتدعا فويل له. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى من عامل عمل ليس على أمره فهو رد. وقال من أحدث حدثا يعني بدعة واسمع أو آوى محدثا ولا كتنصره المبتدع وكتنصره وكتحبه وكتسلم عليه وفرحان به ولا تعيط عليه ولا تجمع له الناس ولا كذا ولا الحديث صحيح تفروا رزقكم تعالى هي لعنة الله. شكون هو غير اللي نصره او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه صفا ولا عدلا. والحديث صحيح وكما تنقلكم دائما راه ماشي مبتدع هو اليهودي ولا النصراني راه متدين لان اللي تيجيب البدع واللي تيصلي واللي تيجيب متدين. اما اللي ما متدين شي راه ما عنده ما كاينش ها ما كاينش هي هو راه فكر في كفر صاحبي هذه بدعة ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لان لو كان فيها خلف على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه جات من الطرقية. كنت انا في الستينات هنا في مكناس نقرا وتنمشيو عند بن الحبيب يعني باش ليلة الجمعة نتعشاو عنده شوية ناكلو شوية تسكسو يعني من تيكمل الموت من تيطلعو عنده ربعة ولا خمسة تيبدا يدور بحال الزوج بدا يقولوا له يلا جماعة ولا لا دام يعني البدعة ناجحة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. يعني البدعة من العبادات حال تحت في واحد بالرقد الأحمر على تفصيل تسكسو ولعنة الله على من كذب على الرسول. النبي يقول كل بدعة ضلالة. وكيف النبي يقول كل بدعة ضلالة يجي واحد مشان يقول مستحسنة ومن الذي احسنها سوى الشياطين الشيطان إمام. أي. وقال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها معنى يعتقد أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما كان من دين يومئذ فهو من دين القيامة وما لم يكن من دين يومئذ فليس من دين القيامة. وقال الشافعي رحمه الله من حسن بدعة فقد استدرك على محمد صلى الله عليه وسلم. وشكون هذا الأئمة اللي قالوا بأنها مستحسنة؟ ها البدعة الحاجة اللي كاينة في الدين وما جابهاش الرسول صلى الله عليه وسلم وكيديروها الناس سواء في دارهم ولا في الجامع ولا في الأعياد. يعني البدعة ما لم يأتي به كتاب ما كان لا في القرآن ولا في حديث النبي ولا داروها الصحابة رضي الله عنهم هذه بدعة وهو شيء محدث جديد. يعني من أحدثه ولو حدثا صغيرا فعليه لعنة الله. ها هو اللي في تيلع انا شلون نقول له هذيك راه ديال الحمير هذوك ما يعني ما تيشبع وينقض غير الحمير. اللي قال ابن القيم رحمه الله في غزاة اللفان اللي تيشبع وينقض هو الحمار والله تعالى يقول ألا بذكر الله اطمئن القلوب. واش بدا ينقل؟ اطمئن قلبه ولا مضطرب؟ خشوع. هذا امر اللهم لك تصلى على النبي، معناه الامر ديالنا باش نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصفه بالكيفيه التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه، وكل واحد وحده ماشي بالجماعه. يعني ما يمكنش نخليو يعني فعل الصحابه، خصنا نفهموا الاسلام بفهم السلف الصالح بفهم الصحابه والعمل ديال الصحابه. يعني ماشي نجيبو حنا وبدا نفهموا الاسلام بالفهم المعوج ينتخر الزمان. يعني الانسان مثلا دليل الخيرات داك الشر داك المصيبه داك النفيحيه اللي تيديروا دليل الخيرات موجودين في مكناس وفي سلا وفي مراكش وفاس ياكلوا به زرادي تيكذبوا. يعني جابوا الصيغات اللي ما عمرها كاينه ولا صحان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المبتدعه من ليله عيد الميلاد قال لك يقولوا قفوا على قدم راه النبي جاء. الله ينعل الكذب. هل النبي باقي حي؟ يعني يجي النبي ولو كان حي يجي ويجي للمغرب مخامس بالمعاصي ويرضى النبي يجي لهنا؟ انت عارفوا يقفوا على الاقدام، هذا مبتدع كبير. شي يقفوا على الاقدام؟ الاقدام لا لمن؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكاين دابا الطائفه اللي كتقفوا على الاقدام دابا كيديهم هاد البرجوازيه اصحاب المعاصي الكبار تيسحبوا تيغفروا ليهم تيديروا داك الليله قفوا على الاقدام وتيكتبوا ما نعرفش تيقولوا واحد المصيبه كحله. اي نعم يوم يقوم الناس لرب العالم. وفينا هو النبي باش نقوموا له؟ وما بيش وفي النبي زمانه ما تيقوموا له الصحابه، وكيفاش نقوموا هو مات؟ كرتازية ولا ديالها؟ اي الضر القوي الضر الكثير. ايه تسلموا على النبي ولا هذا كله بدع يبني ومنكرات، كل من حضر ذلك زد فقد نزل عليه غضب الله ولو كان من العلماء. كل من يحضر مثل هذه المجالس نزل عليه غضب الله وقد ابتدع بدعا. ولكم سمعتوا اش قلنا في المبتدع عادي نعودها؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يسمع واش المؤمن عنده قرب ايمان يسمع هذه المصائب كلها وهذه الزواجر كلها ومازال يقسم على البدعة؟ مازال يحترم صاحب البدعة؟ وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. إلا ما كترحم شيء ما فيكش الرحمة البشر ما يرحمك الله. وقال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال عليه الصلاة والسلام ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يشهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال من والله الله شيئا من أمور المسلمين استجاب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم استجاب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام الإمام العادل يظله الله في ظله، يعني ظل العرش يوم القيامة. وقال المقسطون على منابر من النوم النور، مقسطون على الذي يحكمنا بالعدل. كاين القاسطون وكاين المقسطون، القاسطون الجائرون والمقسطون العادل الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا وقال شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، يعني المكفس قاعد ديال الحكام ديالكم اللي كتبغضهم وتيبغضوكم، ويلعنونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال يا رسول الله أفلا ننابذهم زعما من حربهم شيء؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواهما مسلم. يعني الخروج على الأئمة ما ديس شيء، ما دام في قول إلا محمد رسول الله وتيصليوا وإن جاروا فلا يجوز الخروج عنهم، وهذا هو مذهب السلف الصالح، فلا يجوز الخروج عن الأئمة أبدا كيفما كان، ما دام يقيمون الصلاة فلا يخرج عنهم أبدا. وأهل السنة والجماعة لا ينازع الأمر أهله، وإنما قصدهم من يصلح عقيد الناس وعبادة الناس. الحكم ياخذ اللي بغى، احنا ما بغيناش، بغينا احنا نصلحوا عقائد الناس وعبادة الناس، فلا ننزع الحكم الحكم ما بغيناش، ولا نعملوا مظاهرة ولا نحرشوا الناس عليهم ولا نسبوهم، وانما ندعو لهم بالهداية والصلاح. ايهم الناس ما يسبوا قدوا شيء، اذا ما يصلح غير الله مهديهم، الهداية اللي يصلح، الدعاء هو اللي يصلح. وعليه الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني الله تيخلي الظالم شوية شوية شوية، يعني ما تينتقم في الحين ولكن من يأخذه يلوينه عن قول زيادة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم، عندك تأخذ لهم الحاجة مزيانة من المال ديالهم، خذ من الوسط واتقي دعوات المظلوم، عندك تمشي واحد يدعي عليك راه تجيك، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه، معناه يستجيبها الله ولو ظلم يهودي يدعي عليك صار تجي. وقال إن شر الرعاء الحطمة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله فذكر منهم الملك الكذاب، قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة التي هي الجنة لمن تعطيها الله لما تيبغيوش العلو في الأرض ولا الفساد، غير مجرد الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة، يعني كل واحد فيكم يبغي يولي حاكم، وستكون ندامة يوم القيامة، وغادي تكون الندامة يوم القيامة. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إنا والله لنولي هذا العمل أحدا أو أحدا حرص عليه، متفق عليه. الشريعة الإسلامية اللي يطلب الحكم ما نعطيهولوش، جا شي واحد يقولك أعطوني قاضي ما نعطيهولوش، احنا اللي نبحثو على اللي يصلح، اللي قال لي نعطيوني الحكم ما نعطيهوش لأن عنده غرض. لذلك هاد الناس كلهم اللي تيرشحوا راسهم باش يوليو كذا وكذا وكذا، حنا ما نعطولهمش ان عندهم غرض، لان اذا كان الانسان عنده غرض ما كيعينوش الله تعالى على الامارة، واذا كان الناس اللي انتخبوه قالوا بغاوه وكذا تعاونوا الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة اعادك الله من امارة السفهاء، الله يحفظك من الامراء ديال السفهاء، امراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. صححه الحاكم وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجبات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، دعوة المظلوم ودعوة الوالدين ودعوات المسافر المتقي شوف كل مسافر 600 راه يسافر. يعني تيقولوا زمان تنسمعوا دعوات الوالدين في حضر مثيل حضر السماء واش ترجعوا ولا تجلس في السماء بلا شك ترجع. اذا اللي دعا عليه المظلوم واللي دعا عليه المسافر ظالمه ولا دعا عليه في الخير ولا الوالد دعا على ولده وظلمه وعاقبه ودعا لا بد تجيه مصيبه. الآن الكبيرة الرابعة عشرة شرب الخمر وإن لم يسكر وإن لم يسكر منه شكلها باش ما تفسرها لم يسكر شرب الخمر وإن لم يسكر منه وخد شرب غير القريعة وما سكر فيما والو راه انت شرب الخمر. قال الله تعالى اسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا يا ربنا. أما احنا واسنتهوا قلنا ننتهينا نقرروا في المدرسة بأن الخمر حرام يخرج بالرأي القاس يتباع المتناقضة الكبيرة. وثبت عن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك عدلا للشرك. وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الخمر أكبر الكبائر لأنها هي كتسبب لمسائل أخرى. يعني لا شربتيه يمكن تقتلي يمكن تفسد يمكن على كل حال أم الخبائث وهي بلا ريب أم الخبائث. وقد لعن شاربها في غير ما حديث والحديث كتلعن عشرات ديال الناس اللي عصرها واللي حاملها واللي صبها واللي شربها واللي شراها واللي باعها واللي زرعها واللي يزيد واللي تيخدم فيها. لما تقول هاد الناس اللي تيخدموا في لكابات ما تخدموش يقول فين نعيش وفين عايش هاد البشر قاعد اللي ما تيخدم في لكابات. وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمره جلدوه فان عاد جلدوه